أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. الحمد لله العلي القدير، مبشر المؤمنين بالفضل الكبير، ومنذر الكافرين حر السعير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد المصطفى المنير. وبعد، فمن كثر ضلال القوم فإنك لا تدري من أين تبدأ، ولكن في مثل هذه الحال البداية دائما تكون من الأصول. ونحن إن شاء الله نبين ونرد على هذه الأصول التي تشترك فيها الكثير من الطرق والكثير من الطرق الصوفية والطوائف الباطنية والمتصوفة، بل يشترك معهم أيضا فرق أخرى ليست من الصوفية، هي من الرافضة إسماعيلية واثنا عشرية، يشتركون في كثير من الأصول. فهم يقسمون علوم الدين إلى قسمين، قسم هو علم الشريعة، أي علم يقولون هو علم الشريعة وهو علم الظاهر، والقسم الثاني علم الحقيقة وهو علم الباطن، ويدعون أن الذي عندهم علم الحقيقة، وعند المسلمين علم الشريعة، ويقولون أنهم يتلقون الحقائق وعلم الباطن من الله مباشرة. يقول قائلهم: حدثني قلبي عن ربي. فهؤلاء أصحاب هذا القول السيء، سواء عليهم دعوا الناس إلى دينهم أو دعوهم إلى اليهودية أو النصرانية فهو سواء، واليهود والنصارى يتقيدون ببعض الكتاب، وهؤلاء زعموا أن يعني منتهى سعيهم وبغيتهم هي أن يتحرروا من الشرع ومن الأخبار تحررا مطلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال سبحانه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يا أيها الناس، إنه ليس من شيء يقربكم من الجنة ويبعدكم من النار إلا قد أمرتكم به، وإنه ليس شيء يقربكم من النار ويبعدكم من الجنة إلا قد نهيتكم عنه. صححه أبو نعيم والحاكم وغيرهما. عن سلمان رضي الله عنه قال: قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة؟ قال: فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار أو أن نستنجي برجيعنا وعظم. رواه مسلم. وسئل علي رضي الله عنه: أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء يعني من العلم؟ فقال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما كان في قراب سيفي هذا. قال: فأخرج صحيفة مكتوب عليها: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، ولعن الله من لعن ولده والده، ولعن الله من آوى محدثا. رواه مسلم. وقال الله جل ذكره وتقدست أسماؤه لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال أيضا جل ذكره: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فالقرآن يفسر بالقرآن وبالسنة وبالأثر. عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وعن ابن عباس رضي الله عنه الحديث رواه الطبري والترمذي وقال حديث حسن. وعن ابن عباس موقوفا قال: التفسير على 4 أوجه: وجه تعرف العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره. رواه الطبري. فتبين مما سبق من أدلة الكتاب والسنة أن الله فرض اتباع ما أنزل واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر باتباع الأولياء بل نهى عن ذلك سبحانه. ومن ترك حكم الله ورسوله واتبع حكم المشرعين من دون الله والأولياء فهو مشرك. قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. حين راجع عمر أبا بكر رضي الله عنه في قضية مانع الزكاة، هل قال أبو بكر: الإمام يأتيني الكشف وأنا أجالس نبي الله وأجالس ربي ويأتيني الكشف وعلم الباطن؟ أم احتج كلاهما عمر وأبو بكر كبار أولياء الله عز وجل في هذه الأمة وخير الأمة بعد نبيها؟ احتج إلى الخبر فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوا فإن فعلوا عصموا مني مالهم، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. قال أبو بكر: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والزكاة فإن الزكاة حق المال. وقبل هذا في السقيفة عندما هم الأنصار بمبايعة سعد بن عبادة، فهل قال لهم أبو بكر: أنا الإمام يأتيني الكشف أجالس ربي يأتيني علم الباطن مباشرة، أم احتج بالخبر حيث قال: ولقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت قاعد: قريش ولاة هذا الأمر، بر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم. فقال له سعد: صدقت، نحن الوزراء وأنتم الأمراء. ويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقال سبحانه: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وفي الختام أقول للمسلمين خاصة المعروفين منهم: لا خوف عليكم من سحر هؤلاء وكيدهم، إن تحصنتم بالتوحيد، توحيد الله عز وجل وبذكر الله تعالى، فلن تستطيع شياطينهم إليكم سبيلا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. والحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين.